ثلاثة في قبر واحد بحسب الحاجة، كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذين يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون جمع بين اثنين. وأيضا فيه أنه يسن الحفر والمبالغة في الحفر وأن تكون واسعة عند الحاجة، لأنه إذا كان يدفن فيها رجلان فأكثر يحتاج إلى أن تكون واسعة الحفرة التي يدفن فيها. كذلك فيه من الفوائد أنه لم يصلى عليهم ولم يغسلوا، في لفظ آخر لم يصلي عليهم، وهذا ثبت في الأخبار الصحيحة أنه لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة في الشهداء أنه لا يصلى عليهم، وأن جروحهم تأتي يوم القيامة، ما من مكروه يكره في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجروحه يثعب دما يصب ويسيل، فشاهد له بذلك وأنه قتل شهيدا في سبيل الله. وجاء بعض الأخبار أنه صلى على بعض الشهداء وهي أخبار جيدة، والأرض على هذا الصواب أنه لا بأس من الصلاة على الشهداء ولا بأس من تركها، وإن كان في أكثر الأخبار أنه لم يصلي عليه عليه الصلاة. أما الغسل فلا يغسلون، كما ولم يأتي شيء من أخبار أنه غسلهم عليه الصلاة، وهذا المراد بالشهيد المعركة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله صلى الله عليه وسلم وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذا الخبر الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله. وعند ابن حبان في تمام هذا الخبر قال لما أخبر أنه صلى عليهم قال ولم يخرج حتى مات، يعني لم يخرج بيته حتى مات، فيه إشارة إلى أنه صلى عليهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه صلى عليهم بعد 8 سنين قتل أحد، يعني مراد كما ذكر بعض العلماء المراد أنه 7 سنوات وزيادة، لأن معركة أحد غزوة أحد في السنة الثالثة في شوال، وهو مات عليه الصلاة والسلام في ربيع أول، فإذا حسبت السنة الرابعة شوال السنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وتوفي في 11 عليه الصلاة والسلام من ذي القعدة والحج والمحرم وصفر وربيع أول، تكون 7 سنوات وخمسة أشهر يعني، ولكن على قاعدة العرب في جبر الكسر وأنه صلى عليهم بعد هذه المدة. وفيه أنه في اللفظة صلاته على الميت، وهذا هو صواب أنها صلى عليهم مثل صلاته على الميت عليه الصلاة والسلام. فلف العلماء في هذه الصلاة هل هو خاص به أو هو عام، لكن هو بالجملة يدل على أنه لا بأس من الصلاة على الميت عند الحاجة ولو طالت المدة لا بأس من أن يصلى على الميت على القبر، وحده كثير من العلم بمدة شهر، سدلوا بحديث رواه الترمذي لكنه ضعيف ومرسل، فقالوا إذا مضى شهر فلا يصلى. والقول الثاني أنه لا بأس أن يصلى على القبر لمن كان يصلي عليه لو كان حاضرا، لمن كان من شأنه أن يصلي عليه، فلو أن إنسان بلغه عن إنسان ميت وكان بعيدا في غير بلد ميت وكان يريد الصلاة عليه ثم بعد ذلك جاء إلى هذا البلد فلا بأس أن يصلي عليه ولو مضى على ذلك شهر أو شهران، لكن لا ينبغي أن يكون بعد مدة طويلة. وقدره بعض العلم بالقدر الذي يغلب على الظن أن الجسد بلي وذهب، لأنه إذا بلي الجسد وذهب فليس هنالك بدن أو جثة يصلى عليها، وهذا يختلف بحسب حرارة البلد في الحرارة والبرودة في من جهة طول المدة وقصرها. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر برجمه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري وصلى عليه. ورواه احمد وابو داود والنسائي قال وقالوا ولم يصلي عليه, وصححه الترمذي وهو الصواب. والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله اعلم. وفي هذا الخبر فوائد, فيه فضل ذلك الرجل, جاء بعض الروايات الأخرى أنه ماعز مالك رضي الله عنه لأنه اعترف, وفيه التعليق من الإمام ومن في حكمه كالحاكم والقاضي لمن اعترف بالزنا بأن يرجع أن يعرض له, لهذا عرض له عليه الصلاة والسلام حتى قال هذه جنون. وفيه أنه لا بد من التحقق من إقراره والتأكد من سلامته, فإذا شك مثلا في قوله أو شك مثلا في عقله فيتحقق حتى يعرف ذلك. وفي أنه أقر 4 مرات, والأكثر على أنه لا بد من إقرار في الزنا بـ4 مرات. والقول الثاني أنه يكفي مرة واحدة إذا ثبت إقرار صحيح, مرة واحدة ثبت وهو قول أكثر, بل هو قول أكثر أنه يكفي مرة واحدة. والمذهب أنه لا بد من 4 مرات على شهادة إثبات الزنا. والأظهر هو القول الثاني أنه يكفي إقرار مرة واحدة, وإلحاقها بعدد الشهادة في الزنا ليس بمضطرد, لأن القتل لا يثبت إلا بشاهدين, ومع ذلك لو أقر مرة واحدة فإنه يثبت في حقه موجب القتل, يثبت إقراره صحيحا باتفاق أهل العلم. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار واكتفى بإقرار مرة واحدة, فثبت في الصحيحين أنه قال واغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وثبت عن تلك المرأة التي جاءت واعترفت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأقرت ولم يأمر بتكرار الإقرار. لكن قصة ماعز هذه محتملة, والأظهر والله أعلم أنه ردده عليه الصلاة والسلام لأجل أنه حصل إشكال في الأمر, فهي قضية معينة وواقعة محتملة, فلهذا وراء احتملت ما احتملت فجاء فيها التثبت. وهكذا لو شك الحاكم والإمام في من أقر فإن عليه أن يتثبت بهذا القدر حتى يتحقق من ثبوت ما نسبه لنفسه. وفيه أنه رجم, وهكذا هذا حد المحصن, ويقال أحصن أنه الرجم يرجم حتى يموت بالحجارة. وفيه أنه اختلف صلى عليه, اختلفت الروايات صلى عليه, والأظهر والله أنه صلى عليه, وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه لم يصلي عليه, والأقرب أنه لم يصلي عليه في أول الأمر من باب الرجع والتشديد أمره, ثم بعد ذلك صلى عليه. وقد جاء في رواية جيدة أنه لما كان من الغد صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة ثم أمر بها فصلى عليها ودفن. وهذا أيضا فيه أنه لا بأس من الصلاة على من وقع في مثل هذه الجرائم الزنا والسرقة, لا بأس خاصة لمن جاء تائبا. ولهذا جاء في قصة ماعز أنه لما تكلم في رجل كما عند أبي داود قال لم يترك هذا الرجل نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب, فبلغ النبي عليه الصلاة قولهما فدعاهما ومر بحمار سائل رجليه فقال كلا من هذا, قال يا رسول الله إنه ميت, قال ما نلتما من أخيكما أعظم مما من أكليكما من هذا من جيفة هذا الحمار. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. وجاء في قصة الغامدية وهي الجهنية أيضا, وجاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها, وجاء أنه قال لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لقبل منهم. وفي حديث آخر لو تابها صاحب مكس, لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس أي عشار وفي أخر الأمر ظلما لقبل منه. وفي أنه صلى عليها عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه, رواه مسلم. وفيه أنه لا بأس بترك الصلاة على من وقع في بعض الذنوب والجرائم العظيمة مثل قتل النفس كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر أنه ترك الصلاة عليه من باب التشديد والتهويل في هذا الأمر، وحتى يرتدع المجرمون ويرتدع عن مثل هذه الجرائم فترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن لابد يصلى عليه لأنه مسلم، ويترك الصلاة عليه أهل العلم وأهل الفضل حتى يسيء بين الناس ويكون زجرا وردعا عن مثل هذه الجرائم، ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم شغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه، واللفظ المسلم، وآخر الحديث البخاري فصلى عليها. وفيه مشروعية تنظيف المسجد من المرأة أو من الرجل، هذا قال هل هي امرأة أو رجل. وسبق قصة تلك المرأة الصاحبة التي كانت عند عائشة وكانت تذكر شأنها وكانت تناهي المسجد وذكرت لها شأنها وقصتها. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سأل عنها، وهذا منه من باب العناية بالأمة والحرص عليها، حتى تلك المرأة المسكينة التي قد لا يؤبه بها كان يسأل عنها. فلما ماتت وقيل أنها توفيت في وقت إما في ليل أو كان عليه الصلاة والسلام مشغول عنها لم يخبروه ولم يؤذروه خشية أن يشقوا عليه، فقاموا في أمرها وشأنها وصلوا عليها. فلما أخبر بشأنها قال هل لا آذنتموني، يعني هل لا علمتموني؟ فدلوه على قبرها عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، في دلالة على مشروعية على أنه لا بأس من الصلاة على القبر، ومشروعية ذلك لمن لم يصلي على القبر. فمن فاتته الصلاة على الميت فلا بأس أن يصلي على القبر. وإذا ذهبت الجنازة إلى المسجد إلى القبر إلى المقبرة فوجاء الجماعة فالسنة وهم حاضرون فالسنة أن توضع الجنازة بين أيديهم ويصلون عليها قبل وضعها في القبر. وإن خشي تأخر القوم الذين لم يصلوا عليها فلا بأس من الدفن فيصلون عليها بعد الدفن. فأكمل الأحوال أن يصلى عليها الصلاة العامة إما في المسجد أو في المصلى. وفي والحالة الثانية أن يصلى إذا فاتت صلى عليها عند المقبرة قبل أن تدفن وقبل وقعها في اللحم. الحالة الثالثة إذا لم يمكن ذلك واشتغل بشأنها فيؤخر الصلاة حتى تدفن صلى عليها عليه الصلاة. وفي أنه لا بأس أن يعيد الصلاة على الميت من صلى عليه في المسجد، يعيد الصلاة من صلى عليه في المسجد لأنه ذهب لما دلوه على قبرها ذهبوا معه ولم يقل من صلى فلا يصلي، فدل على أنه لا بأس أن تعاد صلاة الجنازة، لكن لا تعيدها من صلى ما يصلي وحده ويعيدها بلا سبب. فإذا حضر من لم يصلي لا بأس أن تصلي عليه، لأنك تصلي تبعا، والأحكام التبعية غير الأحكام الاستقلالية. وفيه أنه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها. وهذه اللفظة اختلف فيها، وقد رواه مسلم وبعض قال إنها مدرجة من قول ثابت وليس فيها خصوصية، ولم يقل إنه خاص به، إنما هو إخبار إن صلاة إن ثبتت هذه الزيادة دلالة على أن صلاته عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة غيره، وشفاعته ليست كشفاعة غيره، ودعاءه ليس كدعاء غيره عليه الصلاة والسلام، وليس فيه دلالة على أنه لا يصلى على القبر كما ذهب إليه لا تعاد الصلاة عليه بعد ذلك في القبر كما هو قول الأحناف والمالكي. والصواب قول الجمهور أنه لا بأس من الصلاة ولا بأس من إعادة الصلاة تبعا لمن صلى عليها. وفي حديث ماعز الذي قبل إشارة لما قال فرجوا المصلى إشارة إلى أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لأن المساجد لا تقام فيها الحدود والمصلى، فدل على أنه لو كان حكم المسجد لم يرجى فيه، لأنه في الغالب يخرج منه الدم ويصيب المصلى، فدل على أن المصلى له حكم خاص ليس كحكم المساجد، فلهذا لم يأخذ به في حكمه في حينما رجم للمصلى. وعن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي. رواه أحمد هذا لفظه وابن ماجه والترمذي وحسن. يقال النعي والنعي. وحديث الترمذي حديث حذيفة هذا له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود الترمذي إياكم والنعي. النعي في الأصل هو الإخبار من جهة الله هو الإخبار بالميت إخبار بموت الميت هذا هو الأصل في اللغة. لكن ثبتت الأخبار أنه لا يراد به في مجرد مطلق الإخبار إنما أراد النعي الذي يكون على طريقة الجاهلية. ولهذا في حديث ابن مسعود فإنه من عمل الجاهلية والمراد به النعي الذي يكون على طريقة الإعلان بالصوت بأن يركب إنسان كما كان في الجاهلية إذا رمات ميت ركب إنسان فرسا ثم جعل يدور بين الناس وبين القبائل إن مولاد فلانا مات أنعي فلانا وما أشبه ذلك الذي مما يوحي بالتسخط والجزع هذا هو المنهي عنه. أما مجرد الإخبار والإبلاغ فهذا لا بأس به فقد ثبتت فقد صح في الأخبار أنه عليه السلام نعى الأموات ونعى قتل مؤته لأصحابه وأخبرهم بوفاتهم وكذلك أخبر بوفاة أصحابه عليه الصلاة والسلام وفيه مصالح من جهة العلم موته والقيام عليه من تكفينه وتغسيله والصلاة عليه وتنفيذ وصاياه إلى غير ذلك في مصالح كثيرة لكن لا يكون على جهة المفاخرة وعلى جهة التكبر بجهة المفاخرة في الإخبار. فلهذا إذا كان على الوجه الذي يكون بالإخبار بالميت وأنه مات فلان حتى يعلم به فلا بأس بذلك كما صحت بذلك الأخبار في السنة عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت ليقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى. وهذا الخبر ثبت معناه أيضا من حديث في صحيح مسلم عن عائشة لكن من رجل يشفع فيه يصلي عليه 100 رجل يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. ومعناه من حديث أنس وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم وجاء من حديث أبي هريرة وجاء في أخبار أخرى أيضا في الشفاعة وفي حديث ابن عباس لا يشركون بالله شيئا. وفيه أنه إذا صلى عليه 40 رجلا يشفعون يدعون يسألون الله عز وجل. وفيه أنهم يقصدون الشفاعة فالمشروع هو قصد الشفاعة وقصد الدعاء. وجاء في حديث آخر في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا صليتم على البيت فأخلصوا له الدعاء فيقصدون الشفاعة له والمبالغة في الدعاء. وفي اللفظ الآخر أنه 100 في اللفظ الآخر من حديث عند أبي داود وغيره أنه قال ما من رجل يقوم على جنس ثلاث صوف إلا أوجب. والأظهر أنه إذا صلى هذا القدر حصل المقصود إما 40 و100 أكمل أو 3 صوف وثلاث صوف سواء كان 3 صوف بقدر 40 أو بقدر. فلو صلى مثلا إمام وخلفه مثلا عدد قليل لا يبلغون 40 نحو 10 أو 6 و5 مثلا فإنه فلا بأس إذا كانوا قليلين أن يكونوا 3 صفوف ولا يشترط أن يكملوا صفا واحدا وإن كانوا كثيرين بهذا القدر فيكفي لا بأس ولو صلوا صفا واحدا. وفي أنهم يخلصون الدعاء وال40 قيدوا بأنه بالله شيئا وال100 جاء اللفظ بالإطلاق لأن كثرة العدد مما يوحي بكثرة الشفاعة وكلما كثر العدل كلما كان أفضل. ولهذا صحيح مسلم أن ابن عباس لما مات له ميت ابنه فأمر مولاه أن ينظر المجتمعين فلما اجتمع جماعة قال هل تراهم 40 أو بلغوا 40 قال نعم أو أرى ذلك فقام فصلى رضي الله عنه. لأنه لا بأس من تحري هذا العدد وطلب هذا العدد ولا بأس من تأخر جنازة تأخر يسير لأجل إكمال العدد بال40 لكن إذا كان لا يعلم مجيء هذا العدد أو يترتب عليه التأخر فالسنة الإسراع بالجنازة وعدم تأخيرها كما سيأتي. وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء بالمسجد سهيل وأخيه رواه مسلم. وقال سهيل بعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء أو البيضاء أمه بيضاء. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الميت في المسجد وهذا هو الصواب لا بأس بأن يصلى عليه المسجد وإن كان الأكثر من سنته من هديه أن يصلى عليها في المصلى صلى الجنائز لأنه أظهر ويكونه الغالب على أكثر من جهة أنه يكون المحل بارز واضح فيظهر للناس. لكن إذا كان الصلاة عليه في المسجد أبلغ بالمصلحة وأكثر من عدد فلا بأس من الصلاة كما صلى عليه الصلاة والسلام على ابن بيضاء في المسجد. ولهذا صحيح مسلم قالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد وصلي على أبي بكر صلى عليه الصحيح في المسجد وصلى عمر على أبي بكر في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد وثبت بذلك الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى عليهم في المسجد فالمقصود لا بأس من الصلاة عليه في المسجد. وإذا كان أمكن أن يصلى عليه في المصلى ويحصل المقصود من وجود العدد فهو أفضل وأولى وإن كان يفوت العدد فالصلاة ربما كان الصلاة عليه في المسجد أولى وأكمل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقاها متفق عليه واللفظ للبخاري فصلى عليها وسقها يقال وسق وسط لكن في الغالب أن الوسط وسط يقال لما لا يبين جلست وسط القوم لا لما يبين بعضه من بعض يكون بالتسكين جلست وسط القوم وسط الحلقة ولا يحذفه لعن الله من جلس وسط الحلقة يعني فقال وسط الحلقة فما يبين بعضه من بعض يكون بالتسكين وما لا يبين هو المتصل قال وسطها وهي مشكولة هنا وسطها وقيل إنه ما يقال لا بأس من تحريك الساكن لأنه ربما كان أخف والقاعدة أن العرب دائما إذا كان الشيء خفيفا وثقيلا جعلوا لا بأس من أن يميلوا الثقيل إلى الخفيف كما كانوا يحركون الساكن إلى المتحرك لأنه أخف. فالمقصود أنه صلى عليها على وسطها عليهم وفي اللفظ الآخر عند عجيزتها عند العجيزة الوسط وهذا هو الأفضل والأكمل. وفي حق الرجل يصلي عليه عند رأسه كما في خبر السابق عن أنس أنه أتي بجنازة فصلى جنازة رجل صلى عليه عند رأسه وأتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام عند بطنها فقال له راوي هل هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقامك من المرأة والرجل قال نعم. فدلت السنة على الفرق بين الرجل والمرأة وإن صلى على المرأة في موضع حصل المقصود وكذلك على الرجل في أي موضع حصل المقصود لكن السنة المحاذاة السنة أن يحاذي بعض البدن. نعم. وسمرة من الصحابي جليل رضي الله عنه ومن قصصه المعروفة والمشهورة التي ذكرها العلم أنه جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج على بعض أصحابه أنهم عشرة وقيل خرج على أبي هريرة وأبي محذورة وسمرة بن جندب خرج عليهم وكانوا جالسين فقال آخركم موتا بالنار فيقول فمات أولئك القوم العشرة فلم يبق إلا ثلاثة ثم مات أبو محذورة فلم يبق إلا أبو هريرة وسمرة فكان كلما جاء وكان سمره في البصره وابو هريره في المدينه فاذا جاء قوم من البصره الى المدينه سال ابو هريره عن سمره هل هو حي ام ميت فيقول انه حي فاذا قالوا انه حي فرح فرحا عظيما واذا اراد رجل ان يغيظه قال ان سمره قد مات فيغشى عليه من حول ما سمع وحتى حصل أن ثمر رضي الله عنه أصيب بمرض مرض الكزاز وشدة البرد، فكان يتعالى ويتعرض للنار والجمر لشدة البرد، وفي يوم سقط في الماء الحار فمات رضي الله عنه. فهذا الخبر قالوا إن معناه لو صح، أن المعنى لو صح هو إخباره عليه الصلاة والسلام أن موته في الدنيا يكون بالنار، لأنه مات ومات رضي الله عنه في الماء الحار والحميم وكان تحته النار التي تحميه، فلهذا حملوا الخبر على هذا المعنى. وإلا ثمر رضي الله عنه له مناقب كبيرة عظيمة رضي الله عنه، وأثنى عليه العلماء في وقته رضي الله عنه، وله جهد مشكور رضي الله عنه في قتل الخوارج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات متفق عليه. ولمسلم عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، يعني النجاشي. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وزيد هو ابن أرقم. وهذا الخبر عند مسلم، وفيه الخبر الأول أنه عليه الصلاة والسلام كبر فصلى بهم 4، خرج بهم وصلى على النجاشي وكبر بهم 4، وفيه مشروعية وفيه الصلاة على الغائب كما قاله جمع من أهل العلم. واختلوا في أن قيل يشرع عليه مطلقا، وقيل لا تشرع وخاص به عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها تشرع لمن لم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه. وهذا القول أقرب، ورجحه ابن العباس بن الإسلام تيمية رحمه الله والخطابي، واستحسنه الروياني، وبوب عليه أبو داود رحمه الله أيضا في سننه، قال: باب الرجل يموت في بلد، باب الرجل المسلم يموت في بلد الشرك أو يليه أهل الشرك، يليه أهل الشرك. فأخبر أنه إذا كان يلي أهل الشرك أنه يصلى عليه، من جهة أن في الغالب أنه لا يصلى عليه، وأن النجاشي وإن كان قد أسلم رضي الله عنه فقد لا يسلم معه أناس، أو قد يسلم معه قوم ويخفون إسلامهم لأنه كان يخفي إسلامه، وقد تكون مشروعية الصلاة لم تكن معلومة لهم على هذه الصفة، فلهذا كان يخفي إسلامه. وربما لو أظهروا وكانوا يعلمون الصلاة عليه وأظهروا الصلاة عليه لتعرضوا للإذاء والقتل، يعني لو قيل إنه تبعه قوم فأسلموا، في الغالب أنهم لو أظهروا الصلاة عليه فاطلعوا على إسلامه لتعرضوا للقتل، وقد لا يمكنونهم من الصلاة عليه. فالأظهر أنه كما قال جمع العلماء أنه إذا لم صلى عليه فإنه يصلى عليه، ولهذا لم ينقل في خبر أنه فعل بذلك إلا بالنجاشي وحده رحمه الله. أما قصة معاوية الليثي التي جاءت وأنه صلى عليه وكأن جنازة من يده، فهي خبر لا يصح ولا يصح. وفي أنه كبر عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، في حديث زيد بن أرقم أنه كبر عليه 5 تكبيرات، أنه كبر على ميت 5 تكبيرات. وجاء في أخبار أخرى أنه كبر ما هو أكثر من ذلك، اختلف العلماء في هذا، والأكثر والجمهور على أنه المشروع 4 تكبيرات وما يزاد عليه لا يشرع. والقول الثاني لا بأس أن يزاد على 4 تكبيرات كل ما ثبت 5 تكبيرات. وثبت عن علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف وأنه كبر عليه 6 تكبيرات وقال إنه شهد بدرا، فعلى هذا لا بأس من الزيادة ب5 تكبيرات أو 6 تكبيرات إذا كان الميت له شأن، كما فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يميز بين الناس، بين عموم الناس وبين الصحابة وبين أهل بدر، فكان يخص كل قوم بعدد من التكبيرات لدلالة على أنه يميز ويفضل بعدد التكبيرات بقدر فضل الميت وشأنه وشرفه في الدين والعلم. وعن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: يتعلم أنها سنة، رواه البخاري. وفي اللفظ الآخر: يتعلم أن سنة. فيه مشروعية قراءة قراءة الفاتحة بل هي واجبة في الجنازة لتعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. ونقل الصحابة هذا الخبر، وهذا شامل لصلاة الجنازة لجميع الصلوات التي صلىها عليه الصلاة والسلام. وصلاة الجنازة كما هو معلوم تقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعى للميت ثم التكبيرة الأخيرة الرابعة يسلم، ولو زاد على أربع تكبيرات فإن الزيارة تكون موضع دعاء، ما بعد الرابع يكون موضع دعاء في الخامسة أو السادسة لو زيد على ذلك. وعن عوف بن مالك رضي الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا فمن يلقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، وفي لفظ وقع فتنة القبر وعذاب النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له والترمذي والنسائي في اليوم والليل. وقال البخاري في حديث هريرة هذا غير محفوظ وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام والله أعلم. وهذا الخبر حديث ابن هريرة حديث جيد، وجاء من حديث ابن هريرة ومن حديث أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي هريرة، وقد رواه عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبي، فالطريقان جيدان، وهذا هو الأظهر كما رجحه جمع من العلم في ترجيح الطريقين وأنهما جيدان. والإمام العالم الواسع الرواية قد يروي الخبر من أكثر من طريق وبعضهم عله، ولهذا جاء عن البخاري أنه قال صح الرواية رواية أبي إبراهيم الأشهري عن أبي وضعف رواية أبي وكأنه ضعف رواية أبي هريرة، وقال صح الأحاديث حديث عوف بن مالك الذي سبق. والصواب أن الخبران ثابتان ولا حديث هذا كثيرة في دعاء الميت، فيختار ما يتيسر منها أو يجمع للميت هذه أدعية هو أفضل وأكمل. وجاء أيضا أنه عليه جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أنه قال اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. فإذا قال أمثال هذه الأدعية وكرر المقصود هو إخلاص الدعاء للميت والمبالغة فيه. وإذا كان الميت امرأة فقال يقول اللهم اغفر لها وارحمها، وإن قال اللهم اغفر لها يعني أراد جنس الجنازة الحاضرة فلا بأس، أراد جنازة الحاضرة يعني فلا بأس، أراد جنس الميت فلا بأس، وإن قال اغفر لها وارحمها فلا بأس أيضا. باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه، واللفظ من البخاري وعند مسلم تقدمونها عليه، وفي لفظ قربتموها إلى الخير. وبهذا مشروعية الإسراع بالجنازة، السنة يسرع بالجنازة ويجهز، لكن إذا عند وفاته ينبغي التأني حتى يتأكد من موته، فإذا تؤكد وحصل اليقين من وفاته يسرع على ذلك في تجهيزه في غسله وكفنه، ثم أيضا يسرع به في بعد ذلك في قضاء شأن الصلاة عليه ثم دفنه. والمراد الإسراع المشي الذي ليس يكون كما قال دون الخبب، نوع من الرمل، كما في حديث أبي بكر أنه جهد جنازة عثمان بن أبي العاص وكانوا يمشون دبيبا يدبون، فأخذ صوته وجعل يضربهم، فقال ما كنا نرمل رملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسرعون، المراد بهذا الرمل ليس المراد بالركب الذي قد يضر الجنازة أو يضر حامليها أو تابعيها، لا، المراد أنه إسراع يحصل به المقصود المصلحة للميت ولا يحصل له ضرر عليه ولا ضرر على من تبعه. قال أسرعوا بالجنازة. وفي حديث حسين بن وحر عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وثبت في الحديث الصحيحين أنها جنازة إذا حملت واحتمل إذا حملت على الأعناق واحتملها الرجال فإن كانت يعني جنازة غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهب بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه نصيحة لصعد. وفي حديث الفتنة في القبر وسؤال في القبر أنه يضرب بمرزبة من حليب يسمعها كل شيء إلا الثقلين وأنهما لا يسمعان لو سمعوه لصعد. وكأن المرزبة لأنها ليست من جنس ما يحتمله الناس جنا وإنسا فلهذا لا يسمعونه، أما صوت الميت فإنه جنس غريب على بني آدم فلهذا قد يصعب أو يصعب إلى سمعه. المقصود أنه يسن الإسراع والمبادرة إلى الجنازة، وإن تكون صالحة فخير تقدم إليه في القبر وما بعد القبر، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابك. ولهذا ثبت الصحيح عن أبي قتادة إذا مات العبد الفاجر أو استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين. متفق عليه. ولمسلم أصغرهما مثل أحد وله حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. وفي هذا الخبر فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباع الجنازة. وثبت معناه في الصحيحين عن عائشة أن ابن عمر لما سمع الخبر عن أبي هريرة وأن من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه كان رجع بقراطين من الأجر، فبعث ابن عمر إلى أبي هريرة فلما إلى عائشة فصدقت عائشة أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قرارير كثيرة. وثبت معناه أيضا في حديث أخرى عن ثوبان عند مسلم وصح بذلك الأخبار عن صحابة كثيرين رضي الله عنه في فضل الصلاة على الميت. وفيه أن من صلى عليه فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطا. في اللفظ الآخر من تبع جنازة مسلم يعني من خرج معها من بيتها وتبعها إيمانا واحتسابا حتى يفرغ من دفنها كان له قراطان من الأجر. اللفظ الآخر القراء مثل الجبلين العظيمين عند مسلم أصغرهما مثل أحد. وعلى هذا يظهر من الأخبار أنه قال أصغرهما مثل أحد أن القراريط مختلفة وأنها تختلف وأن القراط يختلف بحسب نية التابع وبحسب عمله واجتهاده وحضوره الجنازة. فأكملها وأتمها أن يخرج معها من بيتها أو أن ينتظرها عند البيت إذا كان ليس من أهل الجنازة مثلا وراد أن ينتظر حتى يخرج معها. فإذا خرج معها وتبعها إلى المصلى أو المسجد ثم بعد صلى عليها ثم تبعها حتى يصلى عليها حتى تدفن ويفرغ من دفنها هذا أكمل. وفي اللفظ قال حتى توضع، قال حتى توضع في اللحد، وفي اللفظ حتى يفرغ من دفنها، جاء اللفظان حتى توضع وحتى يفرغ من دفنها. والأظهر والله أعلم كما سبق أن القراريط مختلفة، قراريط مختلفة، وأن قراط من صلى على الجنازة ولم يتبعها ليس كقراط من تبعها من البيت، وليس قراط من ذهب مثلا من لم يتبعها ودفن وشهد الدفن. فالقراريط مختلف كذلك بحسب نية التابع. وكأن والله أعلم أن الأعمال التي تكون تبع جنازة ممثلة بهذه القراريط فيه الدفن والصلاة عليه والغسل وكذلك مواساة أهل الميت وذكر فضل الصبر على الميت فمن يعتمه إلى الميت ويعزيهم ويصبرهم ثم بعد ذلك يواسيه بميتهم ويعينه لا شك أن قراطه أعظم. وهذه يظهر قاعدة مطلدة في الشريعة حتى في الحسنات وفي الدرجات التي جاءت في الشريعة، فالحسنات مختلفة والدرجات مختلفة، كما أن الصلوات مختلفة، صلاة هذا ليست كثرة هذا، وصيام هذا ليست صيام هذا، وحج هذا ليست حج هذا، فهكذا أيضا فيما يظهر في الأجر المترتب على الصلاة على الميت أو كونه يتبعه حتى يفرغ من دفنها. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور فركبه حين صرف من جنازة الدحداح ونحن في حوله، رواه مسلم. يعني معرور الذي ليس عليه سرج حتى يكون واقي وحتى يثبت عليه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عنده فروسية، وأنه وثبت في الصحيحين أنه لما من حديث أنس لما سمعوا صوتا في المدينة مفزعا ففزع المدينة فخرج عليه وركب فرسا معروري، فذهب واستبرأ الخبر ورجع عليه الصلاة والسلام وقال لم تراعوا يقول عليه الصلاة والسلام، يعني لما أنهم فزعوا وارتاعوا من هذا الصوت ففيه فروسيته عليه الصلاة والسلام وفيه شجاعته ومبادرته إلى هذا، واستبرأ الخبر وحده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر أنه أتي بفرس مهروري لما أراد أن يرجع من الجنازة، دلالة على أن السنة المشي على الأقدام مع هذا إذا فيه، وهكذا كان يركب عليه الصلاة والسلام كان يمشي. وثبت وجاء في حديث ثوبان أنه أتي بفرس أو ليركب أو أتي بحمار ليركب فقال ما كنت لأركب والملائكة يمشون، ورأى قوما يركبون فقال لا تستحيون الملائكة يمشون وأنتم تركبون، لكن قال كثيرا لا بأس من الركوب، فإذا كان هنالك حاجة أو كان هنالك طول المسافة فلا بأس من الركوب، ويسن في من يركب على مركوب من سيارة ونحوها أن يكون خلف الجنازة أن لا يسبقها، لأن من سبقها فلا يكون تابعا، يتبعه الذي يكون معها خلفها أو يكون معها يعني يمشي معها، فمن كان معها مثلا السيارات التي تتبع الجنازة يكون معها، أما من كان سابقا فهو متبوعا وليس تابعا، فالجنازة متبوعة وليس تابعة كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم البستي. وقد روى الزهري وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح، قال النسائي الصواب أنه مرسل، وقال الخليل في هذا الحديث هو من الصحاح المعلولات، وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة، وقال الإمام أحمد بن حنبل حديث ابن عيينة كأنه وهم، ورواه ابن حبان رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه وفيه ذكر عثمان والله أعلم. وقال الخليل أو الخليلي خليلي ها الخبر هذا ورواية ابن عيينة عن الزهري رواية ابن عيينة عن الزهري وفي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكر وعمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمشون أمام الجنازة يمشون أمام الجنازة. وهذا الخبر في أخرنا جيد لا بأس به، وقد وصله ابن عيينة وابن عيينة إمام ثقة، وإما سمعته من شيخنا الإمام شيخ عبد بن باز رحمه الله وبر الله أنه كان يثبت هذا الخبر، يقول إنه وصله ابن عيينة وهو إمام ثقة، وذكر ما جاء عن ابن عيينة أنه كان إذا قيل له في هذا الخبر وأن الناس يرسلونه وأنت تصله قال أستيقن الزهري حدثني سمعته من فيه مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. يقول أنا متأكد ومستيقن أن الزهري حدثني رحمه الله، فلهذا كان الحكم لمن وصل. وفي أنه عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بكر يمشون أمام الجنازة، وهذا المشي أمام الجنازة يعني أنهم يكونون معه، وأنه لا بأس بالتقدم أنه يكون معها. ولهذا ثبت في حديث المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يعني إن شاء أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن خلفها أو من خلفها. وأما الراكب فالأفضل أن يكون خلفها، والسنة أن يكون خلفها، والماشي حيث شاء منها كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وقال أبو داود: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع في الأرض. وروه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحم. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وفيه هذا أنه على قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، أمر بالقيام جنازة. وهذا الخبر ثبت معنا عن عدة من الصحابة من رواية سهل بن حنيف، وأيضا من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة أن صدق أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. وهي أن من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، حتى تخلفكم. وهنا قال: حتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض. ورواية لمعاوية وقال: حتى توضع في اللحم. والأظهر أن رواية حتى توضع في الأرض أقرب وأصح، كما لأن سفيان أحفظ وأوثق من أبي معاوية فقال: حتى توضع في الأرض. وفيه من الفوائد أن السنة القيام للجنازة إذا رآها، أن يقوم حتى لتخلفه، أو إذا كان معها حتى توضع في الأرض، وإذا رآها أقام. وجاء في اللفظ الآخر قال: إن للموت فزع. وفي اللفظ الآخر لما قيل قال: أليست نفسا؟ يقول عليه السلام. وفي اللفظ الآخر قال: إنما نقوم إعظاما للذي يقبض النفوس. وفي اللفظ الآخر: إنما قمنا للملائكة. جاءت أخبار وعينت بعدة تعاليم، فهي غالب أخبار جيدة وصحيحة، ولا مانع من تعليل لعدة علل. هو إعظام للموت، وإعظام وتعظيم الموت من تعظيم الله عز وجل، لأنه هو الذي يقبض النفوس. لأنه قال: إنما قمنا الذي يقبض النفوس، وتعظيم أمر الموت، وليس من أمر مستحسن أن يرى الميت وهو لا يتأثر ولا يضطرب ولا يحصل عنده فزع. فالموت شأنه عظيم، فإذا مر به الجنازة ولم يتأثر ولم يحصل عنده فزع ولا اضطراب، هذا ليس من المناسب. فأخبر عليه السلام أن يكون على هيئة توحي بالاضطراب والخوف والوجل من الموت، فتذكر الموت له أهميته. فلهذا أمر بهذا الفعل وهو القيام عند رؤيتها، فإن كان معها تبعها وما سار معها حتى توضع في الأرض، وإن لم يكن معها وقف حتى تخلفه الجنازة ولا يراها. قالوا: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ: قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد في إسناد غير قوي عن علي قال: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل يهود، وكانوا أهل كتاب كانت شبه بهم، فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. حديث عند أحمد من طريق ليث بن أبي سليم، قال بإسناد غير قوله من طريق ليث بن أبي سليم، وهو مختلط ضعيف رحمه الله. والرواية الثانية وفيه أنه حتى لا يتشبه به، لأنه كان من قال أنه من فعل اليهود، لكن هذه الرواية لا تثبت وهي ضعيفة. وجاءت من حديث عبادة بن الصامت أنه رأى اليهود أنهم يقومون الجنازة فقال: اقعدوا وخالفوه. وهو أيضا لا يصح ولا يثبت. فالصواب أن الأخبار صحت بالقيام وثبتت في الصحيحين عن جمع من الصحابة، لكن هل القيام منسوخ أو مستحب على خلاف بين أهل العلم، أو هو أيضا واجب من جهة أنه أمر به؟ بعض العلم قال إنه منسوخ، لأن حديث علي رضي الله عنه قال: ثم قعد عند مسلم، ثم قعد بعد، قالوا فعله يدل على النسخ. وأيدوا ذلك أيضا برواية لم يذكرها المصنف رحمه الله، ولو ذكرها لكان يعني قد تكون أوضح في المقام وهي عند أحمد وهي أوضح من رواية مسلم أنه عليه السلام قعد قال وجلس وأمر بالجلوس جلس وأمر بالجلوس. ولا شك أن الفعل لا يقوى على الناس وأما الأمر أو القول فهو يقوى على النسخ إذا كان لابد من القول بالنسخ. فقالوا إنه منسوخ لأنه كما قال عليه قال أمر بالجلوس فدل على أنه منسوخ. والقول الثاني أنه لا نسخ وأن الأمر بالجلوس لا يجعل نسخ لأن القاعدة أنه إذا أمكن الجمع حتى ولو علم التأخر فإنه هو الأولى الجمع. وفي مثل هذا الجمع ممكن فقد ثبت الأخبار الصحيحة الصحيحين عن جمع من الصحابة أنه أمر بالقيام للجنازة عليه الصلاة والسلام حتى يخلف من رآه أو يقوم حتى توضع بالأرض أو توضع باللحد كما في الرواية الثانية وإن كان أظهر حتى توضع بالأرض لأن انتظار حتى توضع باللحد قد يكون بمشقة. ولهذا ثبت وإما يدل على أيضا أن الجلوس يكون بعد وضعها في الأرض أنه قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جلسوا ولما يلحد قال ولما يلحد فظاهر أنه جلس قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقل لا بأس من الجلوس قبل ذلك لأنه ربما لو انتظر لا شق إلا إذا أراد القيام فلا بأس. وفيه كما سبق الأمر بالقيام والأظهر أن الأمر بالقيام مستحب ليس بواجب جمعا بين الأخبار في هذا الباب وأن الأمر بالجلوس يدل على أنه ليس بواجب وأن الأكمل هو القيام. وإما يدل على أن الجلوس أن القيام هو السنة والأفضل أن الأخبار الصحيحين أن الأخبار جاءت في بعض الأخبار الصحيحة أنه قال إنما قمنا إعظاما الذي يقدر الناس وهذا أمر لا يكون نسخا. وكذلك ابن آخر إن للموت فزع إنما وهكذا هذه المعاني وهذه الأشياء نسخ القول بنسخها غير مناسبة ذكر علل لا يمكن القول بنسخها فكان الأولى هو مشروعية القيام. لكن الجلوس جائز خاصة إذا كان يطول أمر الجنازة وشق عليه القيام. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود. وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند رواه سعيد. وزاد ثم قال يشوط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وهذا الخبر إسناده جيد وفيه وهو ذكر صنع الإسناد صحيح وفيها قال إنه من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة فهو في حكم مرفوع عند جماهير العلماء وإذا قال من سنته صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بلا إشكال بل هو في حكم مقطوع. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر مقطوع به ومتيقن. فإذا قال الصحابي من السنة فلا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني من غير من البعيد أن يريد سنة بعض الصحابة ويريد سنة أبي بكر أو عمر. ثم الصحابي في الغالب يريد بيان الشريعة يعني الشريعة والرسول عليه هو المشرع. فإذا قال من السنة فهي من سنته عليه الصلاة والسلام. جاء في اللفظ الآخر عند الترمذي أنهم أدخلوه من قبل الرأس أنه من قبل القبلة يعني جعل معترضا. واللفظ الآخر أدخلوه من قبل الرأس. وأصح الأخبار هو حديث عبد الله بن يزيد أنه يدخل من قبل رجلي القبر يعني أنه يؤتى بالميت ويوضع رأسه إلى جهة رجلي القبر إلى جهة رجلي القبر يعني بجهة الجنوب من جهة الجنوب يعني حسب الجهة القبلة يعني لكن إذا كانت القبلة إلى جهة الغرب يعني من جهة الجنوب يعني وكل قوم بحسب قبلته فيوضع من جهة رجلي المقصود من جهة رجلي القبر من جهة رجلي القبر ثم يسل سلا. والأظهر أن اختلاف الأخبار في هذا الباب لأنه حسب الأيسر فتارة يسل سلا من قبل رجلي القبر وتارة يكون من قبل الرأس جهة وتارة ربما وضع معترضا كما يفعله كثير من الناس اليوم يجعلونه معترضا ويتلقاه من في القبر يأخذونه رجل أو رجلان ويلحدون له. وقوله يشق عن الثوب هذا الثوب الذي وضع لأنه قال إن الثوب وضع الثوب فوق الكفن هذا من قال كأنه أمر معهود يوضع لجنازة النساء وأنه ليس من شأن الرجال كما جاء في الخبر وهذه الزيادة. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم من القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة في رسول الله في لفظ وعلى سنة في رسول الله. اللفظ هذا عند أبي داود، أقول في لفظ عن هذا عند أبي داود. رواه أحمد هذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وقال البيهقي: والحديث ينفرد برفع همام ليحيى حمام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشاما للسوائي رواياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. وقال الدارقطني: في الموقوف هو المحفوظ. والموقوف كما قيل لا يعارض المرفوع، فقد يقول الصحابي فقد يرويه التابعي أو غيره عن الصحابي مرفوعا، وقد يجعله مرفوعا، فقد الصحابي قد يقوله عن النبي عليه السلام وقد يقوله من قوله فلا يخالف. ثم هذا الخبر له شاهد من رواية البياضي رضي الله عنه عند الحاكم، فهو شاهد له، وأنه يسن أنه إذا وضع في القبر وفتي عليه قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله بالله وعلى سنة رسول الله. كلها ألفاظ حسنة تقال عند حفظ التراب عليه. وعن عامر بن سعد بن الوقاص أن سعد رضي الله عنه قال: في مرض الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي المبنى نصبا فما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. والحديث له شاهد أيضا عند ابن حبان بإسناد جيد على شرط مسلم من حيث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام لما قبروه رفعوه مقدار السنة. وفيه قال ألحدوا لي لحدا، أن السنة هو اللحد، وأن الشق جائز، الشق جائز، ولهذا جاء أنهم قال أرسلوا إلى اللاحد والشاق، فأيهما سبق فإنه أيهما سبق جعله يحمل النبي عليه الصلاة، والذي يلحد أبو طلحة والذي يضرح أبو عبيدة. أما رواية اللحد لنا والشق لغيرنا أهل الكتاب رواية أهل الكتاب هذه ضعيفة، فلهذا يجوز اللحد ويجوز الشق، وإن كان اللحد أفضل. قال ألحدوا للحدا، يقول سعد رضي الله عنه، وانصبوا علي النبي نصبا، فدل على انه لا باس ان يوضع اللبن ويوضع ثم يوضع التراب ويرفع رفعا يسيرا. ولهذا جاء في روايتين قدر شبر. وجاء في روايه سفيان التمار عند البخاري انه راى قبر النبي يعني مسلما، يعني مثل سلام البعير، يعني انه يكون منبسط الجانبين مرتفع الوسط. وجاء عند ابي داود انه قال رأيت ثلاثة أقبر لا مشرفة ولا لا. كشفت له عائشة لبعضهم عن ثلاثة أقبر، قبر النبي عليه السلام وقبر صاحبيه. قال ليست مشرفة ولا لاقية، ليست مرتفعة ولا منبسطة تماما، بل هي وسط. واختلف العلماء أيهما أفضل، التسطيح أو التسليم، وكلاهما جائز لا بأس به. والسنة ألا يرتفع جدا، التسطيح أن لا يكون للسلام، أن يوضع عليه يعني لا يسلم يوضع له رأس، بل يكون مستويا. وفي الغالب إذا كان مستوي يكون ارتفاعه قليل، وإذا كان مسلما يرتفع الوسط. وإذا أخذ التراب من تراب القبر ولم يزد عليه فالسنة كما أنه لا يرتفع ارتفاع كثير نحو الشبر أو قريب من الشبر. وعن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام ولا صغار ولا عطر في الإسلام ولا جلب في الإسلام، ومن تهب فليس منا. رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان. وقال أبو داود هذا حديث، وقال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا. وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت. وعند أبي داود قال عبد الرزاق: كانوا يعطروا عند القبر بقرة أو شاة. ذكره المصنف رحمه الله ذكر العقر، وأن لا يجوز العقر في الإسلام ولا يجوز ذبح عند القبور. وفي قوله لا إسعاد في الإسلام، إسعاد هو المساعدة في النياحة، تساعد المرأة النياحة، وكانت في أول الإسلام جائزة، ثم نهى عنها شارع الحكيم. ثم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله: إني آل فلان أسعدون فريد أن أسعدهم. قال: إلا آل فلان. فذهبت وأسعدته، ثم حرمت بعد ذلك النياحة التحليل المطلق. وكذلك لا جلب ولا الجلب هو أن يكون المصدق الذي يجمع الزكاة يجتمع في موضع ويجلب الناس إليه للزكاة ويتعبهم ويشق عليهم، فالسنة أن يذهب إليهم وأن يصدقهم وأن يعرف ما عندهم من الزكاة. كذلك لا جلب إذا حصل سباق على الخيل والإبل، ما يضع الفرس مثلا يسير عليها ثم يضع بجانب الفرس الثاني إذا تعب الفرس الذي يعني ركب على الفرس الثاني. كذلك أيضا لا شغاره الإسلام يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته لأن يعني يجعل المرأة شرطا مهرا للمرأة، كل هذا لا يجوز. كذلك النهبة لا تجوز في الإسلام، وصحت بذلك الأخبار في هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله. وعن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت كسر الحي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن قطان وهو من عجاه إلى مسلم، لكن رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمره، ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمره، ورواه ابن ماجه من حديث ابن سلمة وزاد في الإثم. وهذا الخبر حديث لا بأس به جيد، وقد رواه أحمد من طريق ثاني عن عائشة رضي الله عنها، وزيادة في الإثم لا تثبت، رواه ابن ماجه وسندها ضعيف. وقد وهم بعض عزاه إلى مسلم يقصد لعل يقصد رحمه الله بن دقيق العيد كتاب الإمام في كتاب في الأحكام. وهذا الخبر فيه بيان كسر عظم الميت كسر عظم الميت ككسره حيا، لا يجوز تعرض الميت بل يجب إكرامه، بل ربما كان لأن الميت في هذه الحال لا يدفع عن نفسه يجب احترامه. ولهذا في اللفظ الثاني في الإذن وإن كان لا تثبت لكن معنى صريح، يعني مراد أن من كسر عظم الميت فهو كمن كسر عظم الحي لحرمته، لكن بالإذن معنى أنه ليس فيه دية ولا قصاص، ليس فيه في هذه الحال، فهو في إذنه يكون كمن كسر عظم حي. وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع ابي رجل فلم تقل بنفسي حتى اخرجه فجعلته في قبر على حده وفي لفظ، فاستخرجه بعد سته اشهر فاذا هو كيوم وضعته هنيه غير اذنه. رواه البخاري. ولابي داود: فما انكرت منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض. وحديث جابر رضي الله عنه كما رواه البخاري رحمه الله ورواية أبي داود للشعيرات رواية جيدة وصحيحة، وفي أنه لا بأس من إخراج الميت للمصلحة الشرعية إذا دفن بعد دفنه لا بأس. وفي أن جابر رضي الله عنه أخرجه لأنه لم تطب نفسه، دفن مع رجل آخر فلم تطب نفسه فأخرج فوجده كيوم دفن كهيئته، ومضى على ستة أشهر عند في موطأ مالك أنه مضى 40 سنة لكن فيها انقطاع، بعد 6 أشهر وجده كيوم يعني يتثنى طري رضي الله عنه ورحمه، طري لم يتغير إلا شعيرات أو هنف في إذن الشيء يسير بعد هذه المدة الطويلة مع ما علم من حرارة بلاد الحجاز. وهي أنه أخرجه رضي الله عنه في مكان آخر، لا بأس من إخراجه إلى كمية مصلحة. فلو أنه دفن مثلا، فلو نبش قبر لأجل مثلا دراهم ووجد مثلا أموال سقطت مثلا فلا بأس، أو كان لم يغسل فإنه لا بأس من نبشه وتغسيله، إلا إذا خشي من إخراجه إخراجه يتمعط وأن يحصل به تمثيل فلا، فيسقط في هذه الحالة. أما إذا كان دفن بغير كفن فلا حاجة يبشر، لأنه ما دام دفن بغير كفن فالقبر كفن في هذه الحالة، أو دفن بغير صلاة فإنه ما لحاجة يخرج بل يصلى على القبر، لأن فيها أشياء ممكن أن يؤتى بها ويعتب عنها، الصلاة صلى على القبر، الكفن انتهى الأمر قد ستر بالقبر. أما الغسل فلا بد من تحصيله، فإن أمكن غسله بلا أذية وبلا إتلاف لبدنه فلا، وإن حصل فيه تمثيل له فيترك ويسقط الغسل في هذه الحالة. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لا رئة مفتوحة مطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم واستدركت بزيادة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البخاري: وحديث القاسم محمد في هذا الباب صح وأولى أن يكون محفوظا. سبق الإشارة للخبر، وهم رواية عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور ومجهول الحال، وهي أن المشروع في القبر ألا يرتفع بل أن يكون مناسبا. ولهذا أمر بتسوية القبور عليه الصلاة والسلام بأن تسوى بأن لا تكون أن لا يكون ترابها مرتفع جدا وأن لا يزاد في ترابه، بل يأخذ من تراب حفرته ويوضع ولا يرتفع. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم ويكتب عليه. وأيضا هذه الزيادة الكتاب عند الترمذي والنسائي أيضا. وقال الحاكم هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ خلف عن السلف. وهذا النقل الحاكم نقل ضعيف يعني من جهة المعنى، والمصنف رحمه الله لو تعقبه لكان أولى وأكمل. وهذا خلاف الصواب، والصواب أن ما جاء في السنة النهي، النهي عن الكتابة. أولا نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، فالقبر ينبغي إكرامه فلا يقعد على القبر ولا يجلس على القبر كما ثبت في هذه الأخبار. ولهذا ثبت بالخبر أنه عليه قال لأن أقعد على جمرة فتخلص، لن يقعد أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه فتحرق، خير من أجلس على قبر. من حديث حكيم بن حزام رأى رجل ارتفع عن قبر قال لا تؤذي صاحب القبر، عند أحمد. فلا يجوز إلى القبر ولا اتكاء عليه أو وطء القبر. كذلك الكتابة منهي عنها، قالوا أن يكتب عنه، هذه زيادة جيدة، فلا يكتب على القبر كتابة التاريخ أو كتابة الاسم، إنما المشروع أن يعلم، لو أعلمه بحجر أو حصى مثلا أعلمه بشيء حتى يعلم القبر هذا لا بأس به. فقد ثبت في الحديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أقل حجرا فوضعه إلى جوار قبر عثمان المبعوث، فقال أتعلم به قبر أخي وأبذل إليه من أحب من قرابتي. وعن أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم، قال بل أنت بشير. زحم من المزاحمة والزحام، وكان العرب يسمون بالأسماء التي فيها شدة وغلظة، هكذا كانوا يسمون أنفسهم، وكانوا يسمون مواليهم بالأسماء التي فيها الرقة والليونة، وكانوا يقولون موالينا وخدمنا لنا ونحن وأبناؤنا لأعدائنا، فكانوا يسمون أبناءهم بالأسماء التي فيها الشدة. ولهذا كانوا يسمون بأسماء بعض الأسماء المستسمعة كما هو معروف عنهم. فسماه النبي عليه السلام قال بل أنت بشير، قال وهكذا كانت سنة عليه، كان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام بين التي الغير حسنة. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بقبور المسلمين يعني ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ريحت ألقي سبتيتين، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعهما فرمى بهما، رواه أحمد. وقال إسناده جيد وأبو داود وهذا رفض، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي، وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن أسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وخالد، وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير أسود، والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وهذا الخبر إسناده جيد، وهذا الإسناد الأسود بن شيبان وخالد بن سمير وبشير بن نهيس وكذلك الصحابي بشير بن معبد كلهم سدوسيون وكلهم سكن البصرة، وهو خبر جيد. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاه أن يمشي، قال يا صاحب التفت فقال فحالت الإثمان فرأى رجل يمشي بين القبور عليه سبتيتان، فقال يا صاحب السبتيتين اطي سبتيتين. وفي أنه لا يمشي بين أنها لا يمشي بين القبور بالنعال، لأن فيه إيذاء لأهل القبور، ولأن القبور مساكن لأهلها فلا يقع عليها، وعلى لأنه وطأ على رؤوسه فينهى عن الوطء عليه. ولهذا جاءت الأخبار بالنهي عن القعود عليها والجلوس عليها والاتكاء عليها، فهذا وهذا المعنى يدل على أنه ليس خاص بالسلبيتين بل هو عام لكل لعن، جميع أنواع اللعان لا يمشى بينها فيها بين إلا عند الضرورة أن تكون مثلا قبور مثلا فيها شوك مثلا أو حجارة تؤذي، فهذا عند الحاجة أو عند الضرورة لا بأس بذلك. حليم عطية قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا الخبر جاء عند الإسماعيلي أنه قال أنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ نهينا في حكم مرفوع عند أهل العلم المصطلح والوصول أن حكم مرفوع، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والنهي يكفي، النهي يكفي، إذا نهى الرسول عليه السلام يكفي نهيه لذلك ولا يشترط أن يؤكد، فكونه لم يعزم لا يشترط أن النساء منهيات عن اتباع الجنائز، وإذا نهاهن عليه الصلاة والسلام فعليهن أن يمتثلن، ولا يشترط في النهي العزيمة. إذا قال إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول والله ما أكد علينا النهي، الإنسان إذا أمر بأمر قال والله ما جاني أمر مؤكد، لا نقول أنت أمرت عليك أن تمتثل، نهيت عليك أن تمتثل في الأمر فعلا وإحجاما وفي النهي إحجاما وترفا، فلا تقول والله ما جاءني تأكيد، يكفي. وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيار في أمره، وما أتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فلا يشترط أن يعزم عليه، لكن العزم في النواهي والعزم في الأوامر ما يؤكدها ويقويها. ثم أيضا قد يقال أنه وإن لم يعزم إن كان لم يعزم عليهن فقد وقيل إنها فهم أنه فهم ذلك كراهة فقد شهد العزيمة غيرها في نهي النساء عن اتباع الجنائز فلا يتبعن الجنائز، فإلا إذا كانت الجنائز عندها في البيت فلا بأس أن تصلي عليه البيت، أو كان البيت مثلا المسجد بجوار البيت فلا بأس أن تصلي عليه على وجه لا يكون فيه اتباع، والله أعلم. نقف على باب في البتاع الميت والتعزيه وإلى ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا سلم الإمام في صلاة الجنازة عن ثلاث تكبيرات فهل تعاد الصلاة أم ماذا؟ لا ما تعاد الصلاة، إذا سلم ينبه يقال له بقي تكبيرة فيكمل التكبيرات كم من رابعة هذا وسلم. قد جاء في الخبر عن أنس رضي الله عنه أنه كبر وسلم من ثلاث ثم أكمل الرابعة، وصلنا يكبر الرابعة وليس فيها سجود سهو. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة للصلاة على الميت في التكبير بعد التكبيرة الرابعة ما يقرأ بها أم يسكت بعدما يكبر الإمام؟ جزاكم الله خير. هذا سبق أن بعد التكبيرة الرابعة ما فيه إلا دعاء، وجاء عن ابن أبي أوفى ذكر بعض الأدعية أو ذكر دعاء عند أحمد، والأظهر الأمر في هذا في السعة ولله الحمد، فالسنة أن يدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر للميت دام أنه ما نقول شيء، وهذا الموضع اللي قبلها والركعة وهو التسليم وهو ما بين التسليم التكبير الثالث والرابع والرابع ثم بعد كذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أين يصلى على الطفل والطفلة الميتين، هل يتبعان النساء والرجال في ذلك؟ هل يتبعان النساء والرجال في ذلك الطفل والطفلة؟ المصير الطفل والطفلة كغيره، حكم حكم الطفل والطفلة، الطفل ذكر حكم حكم الرجال والصلاة، والجارية حكم حكم النساء، فإذا أمكن مثلا يعني أمكن أن يقف موقف الرجال عند الطفل فلا بأس، وهكذا الجارية موقف النساء، وإلا إذا كان يترتب عليه الخروج يقف حيث تيسر، يقف حيث تيسر. إنما جاء في التفريق مسألة الدعاء، الدعاء اختلف العلماء هل يدعو بالدعاء المشهور، وهذا هو الظاهر من الأخبار يدعو بالدعاء المشهور، وثبت عن ابن هريرة أنه صلى على جنازة صبي فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، عذاب القبر دل على أنها على العموم، وإن شاء اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به وجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، لا بأس كما قاله دعو من السنة أن يزيد مثل هذا الدعاء. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول: ما حكم النعي في الصحف اليومية حيث يكلف ذلك مبالغا طائلة؟ النعي يكون فيه مباخرة أو فيه إسراف، أو هذا ربما ضر الميت، ربما ضر الميت. المقصود من النعي هو الإعلام، المقصود من النعي هو الإعلام الذي يحصل به المقصود من الدعاء وحضور جنازة والصلاة عليه والتعزية لذويه وأهله، فإذا حصل المقصود بذلك ما زاد على ذلك غير مشروع. فالسنة هو الإخبار، وهكذا عنه. فالإخبار النعي على أنواع، نوع سنة، نوع سنة، فهذا هو النوع، هو النوع المشروع، وهو إخبار الميت، الإخبار عن الميت، قراباته ومن حوله حتى يعلموا حاله فيحضرون، يصلوا عليه ويشهدوا جنازته ويعزوا أهله. هذا الإخبار، هذا هو السنة. وإذا لم يتيسر مثلا الإخبار بالكلام والمعادلة، ما في مانع أن يخبر بطرق أخرى إذا كان له أقارب أو أصدقاء يريدون أن يعلموا خبره ولم يكن يعلم، فأخبر وأعلن عن طريق السنة إخبارا يحصل به المقصود. ما زاد على ذلك وهو النوع الثاني، وهو النوع الثاني اللي يكون على طريق المفاخرة والإسراف، هذا دائر بين الكراهة والتحريم. القسم الثالث إخبار بصفة زائدة على جهة النعي، بالصياح والعويل أو التسخط بالكتابة مثلا، تكون الكتابة فيها نوع تسخط المقدور أو مبالغة، هذا من النعي المحرم، فهو إما أن يكون سنة مشروعة أو مكروها يقرب من المحرم، أو ما كان على وجه زائد مما يحمل النعي أو التسخط للمقدور، فهذا أمر محرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من موقع المسجد يقول: هل يصح أن يصلى على الميت في المسجد ثم يصلى عليه مرة أخرى في المقبرة؟ إذا كان يعاد الصلاة على الذي صلوا عليه في المسجد هم الذي صلى عليه في القبر، هذا غير مشروع، لا يعاد الصلاة. وإن كان إعادة الصلاة عليه في المقبرة لأناس آخرين لم يشهدوا الصلاة عليه، تأخروا، جاءوا بعدما صلي عليه، أو لم يدركوا المسجد فصلوا عليه فأدركوا المقبرة، فلا بأس. فإذا جاء واحد فأكثر فلا بأس أن يصلي على المقبرة. أما إذا كان الذين صلوا عليه المسجد هم الذين يعيدون الصلاة في المقبرة فهذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الموعظة عند دفن الميت أو بعده والله يحفظه؟ الموعظة عند الدفن مشروع، لا بأس، سنة، فقد ثبت في صحيح البخاري، بل بوب البخاري قال: باب موعظة الموعظة عند القبر أو نحو ذلك، وذكر الخبر الصحيح، قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد حينما مقعده من الجنة ومقعده النار. فقالوا: يا رسول، أفلا ندع العمل ونتكل على كتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لمن السعادة، وأما من كان من الشقاء فييسر لمن الشقاء. وثبت في الحديث الصحيح أنه وعظه أنه قال لما أنه لما جاء إلى القبر ولما يلحد ذكر له وعظهم بنحو هذا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فموعظة عند الدفن لا بأس، وكذلك التذكير ببعض السنن المتعلقة بأمر الميت عند بعد دفنه لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة أن يكبر أكثر من التكبيرات الأربع؟ لو كبر أكثر من أربع لسبب يقتضي ذلك، مثل ما جاء في حديث زيد بن أرقم أنه كبر خمس تكبيرات، وجاء علي رضي الله عنه أنه كبر ستا، وجاء أنه كبر أكثر من ذلك، بل جاء في حديث خبر عنه عليه السلام أنه كبر تسعا، مختلف صحة هذه الأخبار. فالأمر أنه لا بأس به لو كبر على من يعني من كان أهلا لذلك من أهل الشأن والعلم والفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي عليه رحمة الله فقدموني للصلاة عليه فصليت عليه ولم أقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، حيث كنت جاهلا بالصلاة على الميت وذلك في بداءة استقامتي، فماذا أفعل الآن؟ هل أعيد الصلاة مع العلم أني أعلم مكان قبره؟ وإني كلما تذكرت ذلك أشعر بأني ظلمت أبي، أفتوني مأجورين أثابكم الله. لا، ما في ظلم إن شاء الله، ما أدري أنك فعلت جاهلا، لا شيء عليك والحرج، لكن إذا كنت حال التقدم ما كنت حال التقدم ما كنت تعلم صفة صلاة الجنازة من نفس من قرأت نفسك، تقدم خطأ. وإن كنت لا تظن في نفسك أن هذه صلاة الجنازة وأنها تجزي بها الفاتحة فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى التحري في مثل هذا. وما دام أنه وقعت ودعوت للميت فغالب الصلاة على الميت هي الدعاء، وكثير من العلم يرى أن قراءة الفاتحة سنة، وإننا الصواب أنها واجبة، لكن ما دام أنه وقعت على هذه الصفة فيرجى أن تكون الصلاة وقعت موقعها. أما وخاصة أن الذين صلوا عليه من الذين صلوا عليه قد حصل مقصود بقراءتهم الفاتحة ودعائهم غفر الله لأموات المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة المتوفى زوجها عليه في المسجد؟ ما حكم صلاة المرأة المتوفى زوجها، أي صلاة على زوجها في المسجد؟ إذا كانت تتبع الجنازة فلا، لكن يلزم من صلاتها على تتبع الجنازة فلا تتبع الجنازة، فإذا تصلي عليه ممنوع، تصلي عليه قبل أن يذهب، قبل أن يحمل إلى بعدما يغسل وبعدما يكفن صلي عليه في البيت. أما تصلي عليه المسجد على وأن تتبع الجنازة فهذا ممنوع، الرسول عليه نهى عن اتباع المرأة لا تتبع الجنازة. وفي حديث فاطمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لعلك برأت مع الكدى، قال: لا، كيف أبلغ مع الكدى وقد قلت فيه ما قلت، إنما ذهبت وترحمت على آل فلان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة فعل ما يفعله بعض الناس اليوم إذا أتى للمقبرة حيث إنه يشهد الجنازة التي أتى من أجلها ثم يذهب ويصلي على الجنائز المجاورة لقبره ذلك؟ لا بأس، لأن الجنازة الصلاة على الجنازة الصلاة على القبر ما يضر في الشيء، فالرسول عليه صلى على جنازة بعد القبر، فإذا كانت الجنازة لتوها تقبر، يعني هذه الجنازة التي صلى على جنازة التي صاحبها وعمل في شأنها ثم أراد أن يصلي على جنازة الثانية ما يضر في الشيء، فالرسول عليه السلام صلى على، ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى على ميت، وثبت في حديث أيضا الحديث الثاني أنه صلى على تلك المرأة، فالصلاة عليه إذا كان يتوي دفن وهو قريب دفنه لا بأس به، سواء كان يعرف الميت أو لا يعرف الميت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على جواز الصلاة على المنتحر رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه؟ الرسول عليه السلام ما صلى عليه، لكن ما قال لا تصلوا عليه، هو لم يصلي عليه ولم يقل لا تصلوا عليه، والظاهر أنه صلى عليه لأنه مسلم والمسلم يصلى عليه، والصلاة مشروعة على أموات المسلمين، مشروعة على أموات وهو مسلم. وفي اللفظ الآخر عند بعض أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا أصلي عليه، أخبر، فهذا فيه إشعار يفهم أنه وحده أراد أن يمتنع من الصلاة من باب الزجر والردع عن هذه الفعلة الشنيعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام ربما شدد في بعض الأمور وترك الصلاة على بعض الأموات حتى يهون يشدد الأمر، كما كان أول أمر يصلي على من عليه دين باب التجيب أمي الدين، ثم بعد ذلك كان يصلي عليه وقال: من ترك مالا فلعصبته، ومن عصبته من كان، ومن ترك مالا أو ضياعا، من ترك ضياعا فإلي وعلي، عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة عبر موقع المسجد تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله على حبي لكم في الله وأسأل الله أن تفيدوني بما من الله عليكم من العلم. أنا امرأة متزوجة وأعيش في كندا، أنا وأسرتي إقامة غير محدودة، أسأل الله ألا يطيلها، وأحتاج إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وهنا المدارس مختلطة وليس لدي طريق آخر لتعليمها أو لتعلمها، فما الحكم في ذهابي إلى تلك المدارس وجزاكم الله خيرا؟ أسأل سبحانه وتعالى يجعلني وإياك وإخواني المسلمين الحاضرين والسامعين ومن بلغهم ذلك أن يجعلني وإياك وإياهم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه، آمين. إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بمسألة تعلم اللغة فهي ذكرت أنها تريد أن تتعلم وأن تتعلم أمور دينها، هذا كلام حسن، هذا هو المشروع لها، تتعلم أمور دينها، تعلم أمور الدين. فإذا كانت خفيت عليها أمور دينها وجهلتها أو جهلت شيئا منها فكيف تقدم على تعلم هذه اللغة وهي تجهل غيرها؟ ثم هو ليس هنالك ضرورة لتعلمها تلك اللغة، إذا كان هنالك ضرورة تدعوها إلى تعلم هذا الشيء فيقال قد يقال بمثل ذلك. والذي يظن لا ليس هنالك ضرورة يدعوها إلى مثل هذا، خاصة في وقائها بين الكفار يكون فتنة لنفسها وفتنة لأهلها ولأولادها ومن معها، فالذي يوصيها إن لم يكن في بقائها ضرورة أن تبادر إلى ترك هذه البلاد التي يحصل فيها فتنة وشر، فالبقاء بين هؤلاء القوم يدرك شره وحصل منه فساد، فيسأله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم في ديننا وأن يجعلني إياكم من هداة المهتدين، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، وقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال: فانزل في قبرها. قال ابن مبارك: قال فليح أراه، يعني الذنب. رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر، فقد روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رقية لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان القبر. هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه جاء في معنى أخبار، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جلس على شفير القبر، لأن لا بأس بالجلوس على شفير القبر، ولا بأس أن يحدث الرجل أصحابه وأن يعظهم على شفير القبر، كما سبق في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه وحدثهم. وفيه أنه قال: ورأيت عينيه تذريفان، فيما جبل عليه الصلاة والسلام من الرحمة والرأفة والشفقة بأمته، وخاصة ببناته، فقد كان يشفق عليهن ويرحمهن ويعتني بأمرهن، ولهذا بكى ودمعت عينه. لأن لا بأس من البكاء وأن تدمع العين، يعني ثبت عنه كما أنه عليه الصلاة والسلام قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وثبت في الصحيحين أنه قيل له، قال له عبد الرحمن بن عوف أو غيره لما رأى عينيه تدمعان، فقال ما معناها؟ وليس قد نهيت عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن هذا، وأشار إلى لسانه، وأن الله إنما يعذب أو يرحم بهذا، إن كان منه النياحة والويل والصراخ والتسخط المقدور فإنه معرض للعقوبة، وإن كان منه الصبر والحمد والثواب على هذه المصيبة. وما وعلى من ذلك أن يوصي غيره بذلك وأن يرضى بما قضاه الله وقدره، هذه حال محمودة ومشكورة، والصبر واجب. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يدخلوا القبر قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فتنحى عثمان وقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. تفسيره ليس هذا كما ذكر صنف رحمه فيه نظر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل القبر من قارف الليلة أهله، وهذا يوضح أن المراد بالمقارب هنا هو أن يصيب أهله وأن يجامع أهله، وهذا واضح من جهة أو من جهات أخرى أيضا أنه لا يمكن أن يقول أبو طلحة رضي الله عنه ذلك وأن يدعي ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يصب ذنبا وأن يزكي نفسه على هذه الصفة، هذا قد لا يكون مناسبا لحقه، وإنما أراد والله أعلم مثل ما جاء أنه لم يقارف يعني يصب أهله، ولهذا في الرواية الثانية قال جاء عند أحمد لم يصب أهله، والله أعلم الحكمة في هذا يعني في المعنى من أن من أصاب أهله في تلك الليلة أنه لا يدخل المرأة حتى ولو كانت زوجته، ولهذا عثمان فتنحى عثمان، وقال بعضهم لعله والله أعلم خشية أن يذكره الشيطان بعض ما كان من شأنه مع أهله في هذه الحال، ربما وقع في نفسه شيء من ذلك وهو غير مناسب في هذه الحالة التي يرى فيها هذا الميت ويدخل القبر، والمناسب للحال هو تذكر الموت وتذكر ما يكون حال الميت عند القبر والسؤال، هذه الحال مناسبة. أما من كان بعيد العهد بالأهل ربما لم يكن هنالك سبيل إلى تذكيره بهذه الحالة التي لا تناسب حالة الدفن، فلهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام. وعثمان رضي الله عنه قد يكون أصاب بعض جواريه أو قد يكون هو بعيد العهد بالنساء وتكون زوجته قد نشطت تلك الليلة فوقع منه ما وقع إن كان مع أهله، فالمقصود أنه أمر لا شيء فيه ولله الحمد، ولهذا كان منه رضي الله عنه ومن أنه تنحى وثم أنزلها أبو طلحة، وفيه أنه لا بأس أن يباشر الرجال النساء في إنزالها لا بأس، وإن كان أجنبيا عنها كما فعل أبو طلحة وأنزلها رضي الله عن الجميع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تليفان، ثم أخذ خالد وليد بن غير إمرة ففتح له، رواه البخاري. وفي هذا الخبر أنه ما أشهد المصنف رحمه الله أنه بكى عليه الصلاة والسلام لما بلغه شأنه، أخذها قال أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله.